السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الأسئلة معي جملة من الأسئلة الواردة في الرسائل القصيرة. استعينوا بالله للإجابة على بعضها إلى أن يأتي اتصال المتصلين. أقول وبالله التوفيق. سائل يسأل عن القاعدة التي تقول لا جمعة ولا جماعة في دار الكفر صحيحة. دائما القاعدة تحتاج إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. والمسلمون مخاطبون بالجمعة ومخاطبون بالجماعات. إن إذا حيل بينهم وبين إقامتها بحائل حينئذ يكونون قد عذروا أمام الله سبحانه. أما إذا كان بإمكانهم أن يقيموا الجمعة وأن يقيموا الجماعات لازمهم ذلك وبالله التوفيق. نقول ما الرأي في ملتحن ومنتقبة يتفرجون على التلفاز من مسلسلات وكرة قدم؟ الحكم واحد يتعلق بالملتحي وغير الملتحي وبالمنتقبة وغير المنتقبة. فحاصل الأمر أن هذه المسلسلات إن كانت فيها مناظر محرمة رؤيتها تغضب الله سبحانه فحرام النظر إليها من الرجال ومن النساء ملتحي ومنتقبة أو غير ملتحي وغير منتقبة. إلا أنه عيب على الملتحي أن يضم إلى عيب على الملتحي أن يصدر منه ما يصدر من السفهاء، وكذلك عيب على المنتقبة أن يصدر منها ما يصدر من السفهاء من النظر إلى المناظر المحرمة. أما النظر إلى كرة القدم ونحو ذلك فهذا لعب وضياع وقت بغير طائل، وأراه مكروها، واستغلال الوقت فيما أنفع أفضل والله أعلم. تقول أهل زوجي يتكلم على الناس غيبة ونميمة ويكذبون ويقولون نحن نهذر، ويتكلمون علي بما أكره، ويتسببوا في مشاكل بيني وبين زوجي، فقررت أن أقتصر ولا أزورهم ولا أتكلم معهم إلا بحضور زوجي، ماذا علي؟ أقول لهم عليك حق الإسلام، إذا التقيت بهم سلمي عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فليسلم عليه، إذا مرضوا إذا فعوديهم، إذا كنت مع زوجك مرة أو مرتين فزوريهم، أما الانفتاح الزائد فلك ألا تنفتح انفتاحا زائدا حفاظا على دينك وصيانة لأرضك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازاي فضلتك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك عايز اسأل حكم الطفل. نعم. اللي حكم الطفل حضرتك اللي بيجي في السفاح، ما حكمه بين ابوه وامه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. عياذا بالله، إذا ارتكب رجل الفاحشة مع امرأة وحملت من هذا الرجل وهو بعد ذلك تزوجها أثناء حملها، فالسؤال أولا هل يجوز له أن يتزوجها أثناء حملها؟ والسؤال الثاني هل هذا الطفل المولود يجوز أن ينسب لهما؟ أقول بالله تعالى التوفيق. جمهور العلماء يمنعون من هذا ومن ذاك، ولكني والله أعلم أرى رأي الأحناف في هذه المسألة. والذي جنح إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من جواز الزواج بها ما دام الشخص متأكدا هو وهي أن الحمل الذي في بطنها إنما هو منه، وكذلك تتأتى مسألة استلحاق ولد الزنا، هل يجوز له أن يستلحقه وينتبه لنفسه هو ابنه هو ابنه من الزنا؟ أيضا كما أسلفت الجمهور يمنعون، ما أختار رأي الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة وابن تيمية رحمهم الله، وذلك إذا لم يكن هناك منازع ينازع في الولد، ولم تكن المرأة مشهورة بالسفاح. أما حجة الجمهور في المنع فحديث الولد للفراش وللعين للحجر، أي أن الولد للفراش إذا كان هناك زوج زنت امرأته فولدت وحصل نزاع فالولد للفراش والعير ليس له إلا الرجم. ولكن هنا في مسألة شاب زنى مع فتاة وولدت له مولودا ولا منازع، فهنا ليس هنا فراش الآن، فإذا اعترف به الأب وأقرت الأم له بذلك وليس هناك منازع ينازع، أختار رأي القائل من آراء العلماء بجواز إلحاقه بأبيه الذي زنى به. هناك رسالة لأحد إخواني من طلبة العلم صنفت في ذلك ومطبوعة، فعليه يجوز. ومن المستندات لذلك أن رجلا في زمن عمر تزوج بامرأة لها بنت من غيره وله ولد من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فحملت الجارية فجلدهما عمر، وحرب عمر الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام، فمن تحريض عمر الغلام على تزوج الجارية أخذ عدد من العلماء ما ذكرت، أخذوا جواز الزواج بها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ. نعم. أنا زوجي لو سمحت عنده عمارة 5 أدوار يعني. الله يبارك. ومأجرها وبياخد الإيجار بتاعها. مأجر الشقق يعني. فهي عليها الزكاة بتاعها يبقى إزاي؟ ليس عليها زكاة. إنما الزكاة على الريع الداخل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أيوة. فدخل العمارة إذا بلغ النصاب ومضت سنة على بلوغه النصاب فحينئذ يزكي عليه مضموما إلى سعر ماله. أما إذا لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه ولا زكاة على أصل العمارة، كما الشخص إذا كان يمتلك 10 أبراج لا زكاة على هذه الأبراج إلا إذا كانت الأبراج معدة للتجارة، أما إذا كانت معدة للتأجير فلا زكاة عليها، إنما الزكاة على الدخل إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا إزاي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بس كنت عايز أسأل حضرتك بس استفسار يعني وحيرني شوية بالنسبة لموضوع الصلاة، يعني مثلا الواحد مثلا في قراءة الفاتحة إن شاء الله لو استحضر معنى الآيات يعني تفسير الآيات بس ما يقولهاش بلسانه يعني يستحضرها بقلبه، بحيث دي حاجة بتزود الخشوع أكتر، دي يعني ده صح ولا غلط؟ هذا تدبر، وتدبر مطلوب يعني. الحمد لله. طيب أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فتدبر مستحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 3 أسئلة إن شاء الله. الله المستعان. يعني أنا امرأة مريضة وبكفر بالإطعام مساكين يعني وكذا، فعندي جارتي حالتهم صعبة جدا جدا فقيرة جدا، فعندها ابن في السجن بسبب تهمة اللي هو النت معاكسة على النت، هل يجوز بسبب الفقر هم فيه وتودي لهم طعام ان انا ابعت طعام يعني لابنها والمساكين اللي عندهم اللي معاه يعني اطعام اللي هو بتاع شهر يعني تعنينا ان السؤال هل يجوز اطعام المساجين من الكفارات؟ يجوز خير ان شاء الله. السؤال الثاني، امرأة فاقدة عقلها تماما وفاقدة ذاكرة، ويطلعوا عن الزكاة عن مالها يعني. هنا رمضان شهر رمضان ازاي يكفروا بها يعني؟ تقصدين عفوا انت تسألي عن زكاة مالها او زكاة فطرها؟ لا هي زكاة مالها بيطلعوا هما. طيب. بيطلعوا كل سنة. السؤال بقى عن رمضان بقى يعني هل رمضان بقى يكفروا عنه ازاي؟ رمضان ليس بواجب عليهم ان يخرجوا عنها شيئا. وان اخرجوا فمن باب الفضل. وان اخرجوا يخرجوا مكان كل يوم مسكينا. يطعمون مكان كل يوم مسكين. وهذا كما أسلفت ليس بلازم وليس بواجب عليهم. لا فقدة الذاكرة تماما. ليس بلازم لهم ولا بواجب عليهم أن يطعموا عنها. وإن أطعموا فهو حسن ويطعمون مكان كل يوم تفطره مسكينا. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمعت يا شيخ، هل يجوز إخراج زكاة المال مقدما على دفعات شهرية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، جوز هذا فريق من أهل العلم مستدلين بأمرين. الأمر الأول ما صححه بعض العلماء، وإن كان في التصحيح نزاع طفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العبات زكاة حولين مقدما، وله شواهد قد يصحح بها يقينا، وهي أن الصحابة قالوا منع العباس ومنع خالد بن الوليد ومنع ابن جميل، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها معها، قيل هي علي أي استدنتها منه. ولكن على كل هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني على الجواز فهو قياس على إخراج الكفارة قبل الحنث. فمثلا إذا قال شخص والله لا أسافر غدا، وبدأ له أن يسافر، فيجوز له أن يكفر قبل أن يسافر، فقاسوا على هذا قياسا مدعمين به الدليل الأول، قاسوا عليه قياسا وقالوا بالجواز. والله أعلم أنه يجوز إخراج الزكاة مقدما على أقساط إذا دعت الحاجة وألحت الحاجة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. عندي ثلاث أسئلة. هاتي. الأول بس معلش عايزك تدعي لي أولادي بالهداية والله. الله يهديك وإياهم ويهدينا وإياكم والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب. الأول أنا عندي يعني جوزي عنده تذكرة توفير، الزكاة مش بناخدها، الفوائد مش بناخدها منه خالص. فبنطلعها ينفع إن أنا لو جبت حاجة من مصروفي دلوقتي لغاية ما تجي الفوائد دي أجيبها، يعني الناس غلبانين يعني. وبعد كده أنا آخذ، ينفع آخذ أنا فلوس الفوائد بعد أجيبها مقدما يعني. يعني أنت تريدين أيوة أن تخرجي من مالك الحلال الطيب الآن أيوة جزءا، وبعد ذلك تأخذينه من العوائد الربوية التي تأخذينها من دفتر التوفير؟ لا بس أنا الوقت معانا عروسة هتتجوز، فأنا نفس ما تجي الطوائد يعني أجيب لها حاجات في الجهاز بتاعها يعني، بينفع ولا حرام؟ بنتك أم بعيدة عنكي؟ لا مش بنتي. لا يجوز. يجوز. نعم. طب وبنتي لو ظروف جوزها تعبانة ممكن تأخذ منها؟ لا تعطي أقربائك ولا نفسك من هذا. طب هذا خلص. طب كنا خايفين حتة أرض رهن من واحد، وسمعنا أن الرهن اللي يجر منفع يعني حرام. طبعا لأن الرهن يجر نفعا للذي لصاحب لصاحب الأموال للدائن. احنا خدنا منه في وقت الرهن ده 4 سوائل غلة جمح يعني. فحبنا نردهم لما سمعنا ان هو حرام، قال تدوني كمان 3 سوالف وما اردد، والسوال الواحد انا بسامحكم منه من قلب الخلف، انا متغشش من الموضوع ده يعني. ايضا رده اليه، الله الغني، ما دمت كسلت سبيل الورع. ايوه زادك الله ورعا ودينا وايمانا، رد له ما اخذتيه منه. والله استحقوا بالله يا شيخ، تدعينا بالهدايه والله. بارك الله مغلبيني. فيك. انا عجبت تدعيهم والله بالهدايه. الله يهدينا واياكم ان شاء الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. السلام عليكم. السلام يا شيخ. نعم. شيخ بعد إذنك، أنا ليا أخت دكتورة وهي بتعاني من الوساوس وهي بتصلي وبتعمل كل حاجة كويسة وملتزمة، بس هي جات لها من فترة قريبة فجأة كده، فهي الحمد لله بتقول الأذكار وبتصلي وكل حاجة وبتقرأ القرآن، بس بتتخانق ساعات وساعات بتحس بخنقة شديدة، وهي يعني بتحاول كل شوية تبرر لنفسها عكس الكلام اللي بيتقال، يعني تقعد تجادل تفكر ازاي على كل حال. نعم على كل حال ترقي نفسها بالمعوذات مع سورة قل الله أحد. هي بتعمل كده يا شيخ بس تستمر تستمر، لأن الدعاء لا يشترط أن تكون الإجابة فورية، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ودعا ودعا استمر دعاؤه لما يربو عن شهر، وأيوب عليه السلام استمر دعاؤه 18 عاما، فتستمر في الدعاء وهي مثابة، كلما دعت كتب الله لها الأجر بدعائها، فتستمر في الدعاء وتواصل الدعاء، وبإذن الله ربنا يجيب المضطر إذا دعاه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله أنا عندي مشكلة، والله أنا لي أخ مسافر في الخارج وأنا مقدم له الشقة بتاعته، تمام تمام. فالمهم إن خطيبته كانت عندي وقالت لي ان بثق في الزوج بتاعك وبلط زي ما انت عايز واعمل زي ما انت عايز وانا بثق في الزوج بتاعك. المهم انا جبت البلاط وجبت كل حاجه واستعملت كل حاجه تمام تمام. فلما جت لما يعني جبت الحاجه ورايح الشغل وابتدى يعني ابتدى شطق الا جزء بسيط في التشطيبات، جت اتفضلت قالت لي لا من الحاجه مش عاجباني ومش عارف ايه. فكنت المفروض كنت قلت لي تعالى ايه انزل معايا نشتغل حاجه وتبقى ايه حاجه قدامي. انت قلت لي ان بثق في زوجك وانت مش هتجيب حاجه وحشه. فقالت لي لا بس برضك المهم المهم ايه هي صعبت عليا. فقالت لي فقلت لها خلاص ماشي اللي انت عايزاه اعمل لك انا. فبرن على اخويا بعتب عليه بقول له كان المفروض يعني ايه انت بتكلمني كل يوم كنت انت قلت لي خدت معاك زي معاك الحاجه ومش عارف ايه. قال لي خلاص اللي انت عايز اعمله ايه وخلاص ما ترجعش حاجه ما تغيرش حاجه. قلت له لازم غير لا هيتغير خلاص. فالمهم عادي لا حلال لما انتش مغيرا لا غيرا ما يرضيش ان زعالة فمش عارف. قلت له يا عم طلاب التلاتة هل لازم غير يا اخي كنت قلت هذه من القصة الحدوثة الطويلة دي ما لاش لازمة ولا يجوز لك انك تخلو بهذه المرأة ولا تخرج معها بهذه الطريقة اللي انت بتتكلم بها. الشاهد انك قلت عليك الطلاق بالثلاثة انك تغير البراد هذا الجزء المطلوب. الكفر كفارة يمين ولا شيء عليك، هذه يمين بالطلاق أو طلاق معلق أختار فيها أقوال العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين وليست بمحسوبة تطليقة. السلام عليكم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، فاشتري 10 وجبات وزعها على 10 مساكين بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ مصطفى. نعم اهلا بيك يا سيدنا. اهلا بك. اهلا كده الله يكرمك. اهلا الشيخ مصطفى. نعم حضرتك كنت عايز اسال بالنسبه للشخص بيعمل في مجال تعليق الكهرباء في الافراح والمآتم، يعني بيعلق النور في الافراح وفي المآتم، ايه حكم الشخص ايه حكم وظيفه الشخص ده ماشي، وايه حكم الاكل والشرب عنده يعني الاكل والشرب يعني عنه. تقصد الافراح بما فيها من كبر وما فيها من خير بالضبط، هو بيعلق في جميع الافراح افراح فيها على كل هو نفسه اذا كان يفعل شيئا محرما ياثم، اما انت يا من تاكل عنده فليس عليك اثم ما لم تكن مقرا له على صنيعه، وهذا مقول عن ابن مسعود معناه وعن ابراهيم النخعي معناه أنه لا إثم عليك أنت، وروي عن إبراهيم النخعي ومرة عن ابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي لنا حلاوته عليه إثمه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند امرأة يهودية واليهود مالهم مشوب، وصارت عليها السلام أكل قبلت الهدية هاجر سارة قبلت هاجر من الجبار أهد إليها هاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا كثير من أهل الكفر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا مولانا الله يخليك. تفضل. أنا في طلب عند حضرتك ويجزيك ربنا كل خير عنه. وياك. بالنسبة للتسبيح. نعم. للتسبيح عقب الصلاة. هل أنا يعني لازم 33 لو زدت عن 33 في كل مهم دي مشكلة ولا مقبولة؟ إلزم الوارد عن رسول الله، إلزم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك خير. ولا أقول إن الأجر ضائع إذا قلت 34 على سبيل الخطأ، لا تتعمد أن تزيد، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إن شاء الله تعالى بإذن الله مثاب أعظم ثواب. أما إذا أخطأت أثناء العد فلا إثم عليك، وأجرك إن شاء الله تعالى ثابت بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحفظكم الله وجزاكم الله خير إن شاء الله. وإياكم تفضل. بدل يا شيخ من التأمين بتاع السيارات. التأمين على السيارات. إذا كان التأمين على السيارات يعني دي التأمين الشامل والتأمين يعني إحنا بيحصل حادث بدون شركة تأمين تعوضك، إذا ما حصل حادث بتدفع جزء أو بتدفع قيمة بتكون آخر السنة بتكون خلاص صدر بعدك، بتدفع كل سنة غير شركة تأمين. إذا كنت مجبرا فلا معنى للسؤال، فالمجبر غير مؤاخذ بما يصدر منه من عمل، فإذا أجبروك على التأمين فلا إثم عليك. أما إذا كنت مختارا فابتعد عن التأمين، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرة الشيخ، أنا والدي كثير الإحسان من اليمين بالطلاق. نعم. وأنا عندي 28 سنة. وحلف على والدتي قبل كده 3 مرات يا طلاق، وفي طلقة منهم اتحللت وهي يعني هي عايشة معاها لآخر طلقة. وبعد كده حلف عليا يعني من غير ما يبقى في مشاكل بيني وبينه، حلف عليا ان هو ما خشش البيت بعد الساعة 12 وانا شغال، وشغلي بيتطلب ان انا اجي مثلا بالليل متأخر، فانا مش عارف. عذرا. تمام. اذا كان يحلف يقول عليه الطلاق ونحو ذلك او يعلق الطلاق، فالاختلاف بين العلماء وارد في مسألة الطلاق المعلق. اختار القول القائل بانه يكفر كفارة يمين ولا تحتسب تطليقة. اما اذا قال لامك انت طالق صريحة 3 مرات متفرقات فلا تحل له الآن. أما اليمين بالطلاق مع الطلاق المعلق فهذه من المسائل المختلف فيها بين العلماء، أختار منها القول بأنه لا يقع بل يكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا أختي. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم سمع المسلسلات؟ المسلسلات فيها أشياء محرمة أكيد يا أختي. نعم. المسلسلات فيها أشياء محرمة. نعم. إذا كان فيها أشياء محرمة فاستماع المحرم حرام، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة أسأل إن خالتي كانت في ورث ما بينها وما بين أمي، كان يعني كان في شقة جدي كاتبها لخالتي باسمها. نعم. بس الشقة دي المفروض من حق أمي، ويعني أمي وخالتي الاثنين مع بعض، بس خالتي توفت دلوقتي وولادها خدوا الشقة خلاص. هل يجوز بقى ان احنا نطالب بحقنا تاني دلوقتي ولا خلاص ما يجوش؟ بس هي كانت خالتي اكبرت جدي ان هو يكتبها لها باسمها غصب عنه. كيف اجبرته يعني؟ كيف اجبرته؟ يعني هي كان هو كان مريض في الوقت دون، وهو كان يعني كان بتعامله معاملة وحشة سيئة وكده، واجبرته ان هو يكتبها لها. على كل اذا ثبت ما ذكرتي فتكون قضية، وعليك إثبات أنه كتبها مجبرا والقضاء يقضي في ذلك. عليك إثبات أن الجد كتبها مجبرا، وحينئذ القضاء يقضي في ذلك وترد الشقة إلى سائر التركة. أما إن كانت مجرد دعوة من خصم، وأنت خصم وأمك خصم، فلا معنى لقبول الدعوة المجردة عن الأدلة، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا عندي ابني معاه في التجارة، وهو شغال في السعودية، وجالي جبت شغل في بنك الرياض، فهو يفضل في سفره وبقى مثلا شهور يفضل في سفره ام يهدر يعني الشخص البنك. لا يبقى في سفره، يبقى في سفره ولا يرجع للعمل في بنك الربوي، يبقى في سفره، بارك الله له في سفره ورزقه من الحلال الطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت، ان زوجي كان كنت من فتره قال لي مش هشتري تلفزيون عشان التلفزيون حرام وكده، بس لابد من التلفزيون، لابد منه يعني اساس ان هو يعني يعني يعني بسيط يعني ثقافه زي كده يعني، فشدنا مع بعض فقال على الطلاق ما هشتري تلفزيون. نفس الكلام. وبعد سنتين او سنه مش متذكره قال لي يلا نشتري تلفزيون كده بطلعها، قال لي ما انا هردك تاني. رحت معاه واشترينا التلفزيون، واحنا راجعين في السياره قال لي انا رديت في الازمتي وانا بنشتري معاه عادي يعني وكده، وسالت عن نيته، كان سال كان نيته الطلاق. وبعد كده في مناقشه ثانيه يعني بعد مرور حوالي 15 سنه حصلت مناقشه، فقال لي انت طالق. فهل تحصل الطلقة الأولى طلقة والثانية طلقة ولا الثانية بس؟ لا، الثانية محسوبة لا شك فيها. آه. الثانية محسوبة لا شك فيها. آه. والأولى على ما يبدو من السياق أنه اختار الرأي القائل بأنها وقعت، لأنه قال سأردك ثانية، فكأنه اختار هذا الرأي، وهذا رأي قوي لعدد كبير من العلماء. فإذا كان اختار الرأي وألزم به نفسه فتكون الآن تطليقتان. أما إن كان سألنا في أول الأمر فلا أرى الطلاق المعلق يقع، إنما يكفر كفارة يمين. لكن إن قدر وأخذ شخص بهذا الرأي الذي أخذ به هو، فعليه الآن تطليقتان ولك تطليقة واحدة، سلمك الله وسلمه من نزغات الشياطين ونحن والسامعين والسامعات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ هسأل سؤال إن شاء الله. تفضل. كنت انا قلت رميت يعني قلت زوجتي من ظهار يعني انها تحل تحرم عليا كأمي واختي يعني مش عارف حاجة، ان انا لو فعلتها معاها فبالفعل عملتها يعني بغطاها. فكنت عايز اعرف ايه كفارة اليمين دوت؟ كفارة الظهار. كفارة الظهار. كفارة الظهار تصوم شهرين متتابعين قبل ان تجامعها. ان عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل أن تجامعها. والشهور شهور هلالية أي الشهور العربية، تصوم شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك. إن سافرت في وسط هذه الشهور أو مرضت في وسط هذه الشهور فالسفر والمرض لا يقطعان التتابع، بل بعد أن تعافى وبعد أن ترجع من السفر تبني على ما قد سبق من الصيام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ انا في معهد باب دعاء وعندنا مادتين، مادة العقيدة بيقولوا عليها اشعرية ومادة السيرة بيقولوا عليها صوفية، وفي جماعة كتير في المعهد خرجوا، فانا كنت عايز اعرف اخرج ولا لا. لا ادري، لاني لم ادري ما المعهد ما طبيعة المواد، انما استشيري اهل سنة اطلعوا على المنهج، اطلعوا على المنهج، والذين اطلعوا على المنهج هم الذين يستطيعون ان يفتونك في مسألتي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك عم الشيخ، والله انا كنت رابع مع خالي ماشي من ستي، فهل بنات خالاتي الجزري؟ اذا رضع الشخص من خاله مع خاله من جدته فاصبح خالا لكل بنات خالاته، فلا يحل لك ان تتزوجهن، فانت لهن جميعا خال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. عايز اسالك يا شيخ، ان شاء الله بكره مقبله ان شاء الله على ارجاع اجل حقن مجهري، فالدكتور بينصح انك ما تغتسليش بعد عمليه الحقن باسبوع، فهل يجوز اني اصلي بالتيمم؟ ان كان طبيبا مسلما ثقه قوله معتمد فيتحملها بين يدي الله، ويجوز التيمم حينئذ، يجوز التيمم من المرض بناء على نصيحة طبيب مسلم ثقة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا كان متقدم لي عريس، هو من مختلف النواحي ويده الإنسان كويس ونحسب على خير، هو شغال محامي، ولكن من الحوار اللي دار ما بيني وما بينه كان ما عندوش أي اعتراض إنه يقبل قضايا مخدرات. وحددت له السؤال، قلت له لو أنت عارف إن ده تاجر مخدرات وإنه فعلا مذنب هل هتقبل قضيته؟ فقال لي ما فيش مشاكل، أهم حاجة عندي الورق. فقلت له طب إزاي ده ماله حرام، وحاولت إن أنا أتكلم معاه بس ما ادانيش فرصة وقطعني كتير جدا، وبين لي إن أهم حاجة عنده صحة الورق. لا تتزوجيه في القضية ولا لا؟ لا تتزوجيه. يعني انا فعلا بقول كده بس كل اللي حواليا. لا لا لا لا تتعذى، يعني رجل مبطل ظالم معاون على الاسم والعدوان، هذا مبطل وظالم ومعاون على الاسم والعدوان، فابتعدي عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مشيخ؟ الحمد لله. ممكن ليا سؤالين بس يا ربي يخليك. الله المستعان، تفضلي. ان شاء الله. انا عندي بنتين يتامى، وعندي عندهم طبعا فلوس في المجلس الحزبي وكده، فبيطلع الارباح بتاعتهم، هل دي حرام ان انا اصرفها عليهم ولا ايه؟ لا يجوز لك ان تصرفي عليهما منها الا اذا كنت مضطره، اما هذا فهو داخل في الربا ايضا، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم بسال حضرتك يا شيخ، انا كنت بعمل مائدة الرحمن وكده، فجالي دور في رمضان اللي فات وتعبت، فعايزه فبقلت له يعني حتى الناس اللي بياكلوها يعني ايه مش ناس غلابه ولا حاجه، فانا بقول ان احنا نفرقه نايم، ده حلال ولا حرام؟ حلال وافضل. افضل ما دام ستصل الى يد محاويج اشد احتياجا تكون افضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. في امرأة يعني بنت يعني اخوها مراته يعني كان في مشاكل بينهم وبين بعض وبين اخت زوجها يعني، وهي ما يعني مش عايزة تسامحها. طيب. مش عايزة تسامحها، وعامل وبتروح بتودعها وبالتليفون وبتزورها وبتاخد هدايا ومش راضية تسامحها برضو، يعني هي بتكلمها عادي بس يعني مش الاحساس ان هي مش راضية وكده، في يوم القيامة لو هي فضلت كده وفي يوم القيامة طب انا اعمل ايه يعني اذا كنت ظلمتيها فاطلب التحلل، اذا كان تحلل مالي رد إليها المال ولا عليك، إن كان تحلل في العرض أكثري من الدعاء والاستغفار لها، وإن يعلم الله في قلبك خيرا يؤتك خيرا ويغفر لك بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع إذن حياتي شخصة يا سؤال. تفضلي. أنا الحمد لله ربنا رجعني طبعا، وكنت عايزة أعرف بالنسبة للعقيقة. المفروض أن أصبح في ولد، والمفروض أن الإدب يبقى 3 كباش. نعم. يعني أنا كنت العقيقة أصبح 3 خرفين. ما بنت ولد. كنت عايزة أسأل حضرتك، ينفع مثلا إن أنا أذبح عجل بدلهم ولا لازم 3 خرفين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيجوز عند جمهور العلماء أن تذبحي عجلا بدلا من 3 شياه. الشياه تشمل الخروف، تشمل النعجة، تشمل الجدي، تشمل العنز، كلها يطلق عليها شياه. على كل عند جمهور العلماء، والمراد بالجمهور أكثر العلماء، فعند أكثر العلماء يجوز لك أن تذبحي عجلا بدل 3 كباش بدليلين. الأول القياس على الأضحية والحج، وكلاهما يعني الأضحية والحج أعظم من العقيقة، ومع ذلك يجوز في الأضحية اشتراك 7 في البقرة، ويجوز هذا في الحج أيضا. وثانيا ما ورد عن أنس رضي الله عنه من أنه عق عن بنيه بجزور، أي بجمل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ وزادكم الله علما. وإياك تفضلي. نطلب منك يا شيخ أن تدعو لنا أن يهب لنا الله ذرية صالحة. اللهم أمين، ونحن السامعين السماعات. وبارك الله فيك. وإياك. نحبكم في الله. حبك الله. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بعض الرسائل. يقول السائل: أنا في كل صلاة عند قراءة التحيات أقول اللهم صل على سيدنا محمد. سؤالي: هل كلمة سيدنا لا تجوز وصلاتي غير صحيحة أم لا؟ أما تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وصور التشهد الواردة عنه عليه صلوات الله وسلامه فليس فيها لفظة سيدنا، ليس فيها لفظة سيدنا، ولكن إن قالها شخص فالصلاة لا تبطل، لكن اتركها، وإن قلتها فالصلاة لا تبطل. يقول: يرجو الرد بوضوح، هل صحيح أن عدة المرأة المطلقة فطيقة أولى عدم نزولها من البيت لمدة 3 أشهر وإن نزلت تأثم؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن المطلقات طلاقا رجعيا: اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هل المراد منع الخروج تماما من البيت أو منع الخروج الذي هو الطرد؟ وأما الخروج لقضاء الحوائج ثم الرجوع فلا بأس به. في هذا وجهان لأهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أن المراد بقوله تعالى اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، المراد به الطرد من البيت. أما إذا كانت تخرج لشراء شيء وترجع ولا تطيل الغياب خارج البيت فوالله أعلم لا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كيف الحيث؟ الحمد لله. جزاك الله عنا خير يا رب. وياك. لو سمحت كنت عايزة أعرف كفارة القتل الخطأ. نعم. لو مثلا واحد مش مستطاع ان هو يصوم شهرين متتابعين، هل في كفارة تانية؟ وجزاك الله كل خير. وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل عن كونها عاجزة عن كفارة الخطأ المالية وعن الصيام كذلك، عن الصيام شهرين متتابعين كذلك، هل عليها شيء إطعام 60 مسكينا أم لا؟ هنا خلاف ذكره فريق من العلماء منه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وذكر في التي لا تستطيع أن تكفر كفارة قتل الخطأ سواء الكفارة المالية أو الصيام، هل يلزمها إذا لم تستطع أن تكفر بمال أو بصيام هل يلزمها إطعام مساكين 60 مسكينا أم لا؟ الباب ليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي أقوال لبعض العلماء، والعلماء فيها على قولين. فإن أخذت بالقول القائل بالإطعام للعجز التام فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا عايزة أسأل دلوقتي، أنا ليا بنت، بنتي هي متزوجة إنما منفصلة عن جوزها حاليا، وجوزها طبعا معاملته وحشة جدا جدا، وقاعدة هي وأولادها وهو راح يتجوز واحدة تانية، وإنما هي قاعدة مع أولادها وهو ما بيصرفش عليهم. هل ممكن هي معاها يعني مبلغ بسيط من المال، هل ممكن من فلوس زكاة المال تجيب لابنها حاجة بيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت تسأل هل الأم الموسرة التي هي ذات زوج ولكن زوجها ترك أطفالها بلا طعام ولا شراب، هل يجوز للأم الموسرة أن تخرج زكاة مالها لأطفالها الذين هم في التوصيف كما ذكرت أبوهم تركهم ولا قدرة لهم على الطعام ولا مال معهم؟ قل بالله التوفيق. اختار الرأي القائل بالجواز، لأن المرأة ليست بملزمة بالإنفاق على أولي الأبناء، فيجوز لها حينئذ أن تخرج الزكاة فيهم. هذا ومن الذي يشهد لهذا المعنى مجيء امرأة عبد الله بن مسعود ويا زينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقولها له إني أريد أن أتصدق، هل يجوز لي أن أخرج مالي لابن مسعود وأبنائه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وليس هناك نص يفيد أنها كانت زكاة أو كانت صدقة، فهي عامة. إذن وبه قال فريق من العلماء بضميمة ما ذكر أولا من كون المرأة ليست بملزمة بالإنفاق على أبنائها، فعليه يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لأبنائها الفقراء أو الذين هم في ضياع بسبب امتناع الوالد عن الإنفاق عليهم والله أعلم. السلام عليكم. ما حضرتك يا شيخ، بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. أمي كانت مريضة بالسرطان وبعدين لها بنتين منتقبات، في آخر لحظة لوفاتها أخذوها عشان تدخل الحمام عشان تتوضى وتصلي، فهي قبل ما تدخل الحمام توفي. سؤال ده كنت عايز أسأل بس أعرف ده من حسن الخاتمة ولا من سوء الخاتمة؟ الأمراض كفارات. الأمراض كفارات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة ووالدينا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا الشيخ لو سمعت حضرتك، أنا كان الحمد لله ربنا رزقني الاب متأخر شوية عن أطفال العاديين، فهل أنا دلوقتي قالوا لنا نعمل تحليل أنا ووالده قبل الخلفة الثانية عشان لو في حاجة الخلفة الثانية تبقى زيه ولا لأ؟ وهل بقول لك برضو حضرتك لو أنا حملت بإذن الله ممكن نعمل تحليل أثناء الحمل يشوف برضو الطفل ده مولودي أو لأ؟ فهل هذا كله يجوز أم لا يجوز أم أتكل على ربنا سبحانه وتعالى؟ التحاليل لا بأس بها، ليست بمحرمة. التحاليل ليست بمحرمة ما دام ليس فيها انكشاف عورات، فليست بمحرمة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أخت مريضة عندها تعب في القلب شوية، متجوزة بقالها 10 شهور وحامل، فهي عايشة مع حماتها، جوزها هي عايزها تعيش مع حماتها في العيشة وكده، فبس هي ما بتقدرش على الخدمة وجابرها على كده، وفي طبعا ان هو بيحكي كل حاجة لمامته. ما السؤال؟ لا في حاجة كمان يا شيخ، هم عايزينها. ما السؤال؟ لا تجرح الناس. بس ما السؤال؟ لا هم عايزينها ما تجيب الطفل دوني تعمل عملية ربط. لا تطيع. لا تطيع. فده حرام. لا تطيعهم. هم قدموا عليها شروط يعني ان هي تجيب الطفل دوني. لا تطيعهم. ممكن يطلقها يحرمها. لماذا يحرمها من الولد؟ لا تطيعهما. اذا طلب الزوج وامه من الزوجة ان تربط الرحم حتى لا تنجب، لا طاعة لهما في هذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل. دلوقتي حضرتك انا محامي وطبعا بروح المحاكم وكلام من ده، فاحيانا باجي ادخل على موظف او كلام من ده بيطلب فلوس، يعني تاخد بالك عشان يخلص المصلحه، ولكن مع العلم ان الحاجه دي قانونيه 100%. اعرف لا كثر الله من امثالهم. لا كثر الله من امثالهم. فهؤلاء الموظفون في المحاكم اغلبهم الا من رحم الله مرتشون لا ينجزون العمل الا بمال، فاجتهد انك تستخلص حقك بدون هذا، ان عجزت فالاسم على هؤلاء الظلمة. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل على العقيقة، هل حكمها بياخذ نفس حكم الأضحية من حيث السن والوزن وكده؟ لأن أنا عايزة أعمل الأضحية لابني وعقيقة لابني، كنت عملت الأخ الأكبر له كانت بقرة واخدة نفس حكم الأضحية، هل ممكن أعمل لده أقل ولا لازم ألتزم بنفس اللي أنا عملته؟ جزاك الله خير. وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجمهور الفقهاء يقولون يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من الصفات، من صفات المذبوح أو المضحى به أو المعق به، ولا أعلم دليلا على ذلك، فأرى الأمر أوسع والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك أنا هسألك يعني 3 أسئلة وحضرتك هأسأل وأسمع من التلفزيون إن شاء الله. الله المستعان. انا عندي كان عندي يعني بنتين وزوجي متوفي من حوالي 12 سنة، فحط فلوسهم في بنك فيصل ومضطرية ان انا اخد العائد عشان اصرف منه، فهل ده حرام ام حلال؟ والله يا اختي الذي طيب هات الثاني. الثاني خدت لهم انا واختي قطعة ارض على اساس يعني للاستثمار ابيعها مثلا بعد فترة، بس يعني انا باخدها بقالي 3 سنين ومطلعش عليها زكاة، فهل دلوقتي يعني يجوز ان انا اطلع زكاة ولا يعني حضرتك هتفيدني؟ السؤال الاخير، انا كان ليا يعني اخ مريض نفسيا شوية وهو قاعد مع والدي، ومرات اخويا كانت قاعدة معاه واخويا ده توفى، فطبعا احنا ما ينفعش نسيبها قاعدة معاه، فده انا دفعت لها انا واختي يعني مبلغ علشان يعني تعيش مع اهلها برا، وانا قيمه على اخويا بفضل الله يعني بصرف يعني باخد المعاش بتاعه وشايله له فلوسه وبديله منه كده يعني. هل اصطلحتما على شيء معين؟ فهل الفلوس دي دلوقتي اللي انا اديتها له لا اعيد الجزئيه الاخيره معلش. الجزئيه الاخيره ان انا يعني والدي توفى واخويا كان يعني قاعد معاه ومرات اخويا اللي هي اللي توفى دي هي خرجت عشان ما ينفعش تقعد مع اخويا المريض نفسيا. فانا واختي ادينا لها، انا اديت لها 6000 جنيه واختي الثانيه اديت لها 6000 جنيه على اساس تطلع. الكلام ده دلوقتي مره على 10 من التركه او من ماذا يعني؟ لا من فلوسي الخاصه واختي من فلوسها الخاصه. ايه حتى لا تجلس مع اخيك المريض. بالظبط. طيب فهل دلوقتي هل يجوز انا اخد بقى ال 6000 اللي انا دفعتهم دول من فلوس اخويا دلوقتي، لان دلوقتي فلوس اخويا بياخد معاش من والدي وبقى معاه بفضل الله يعني مبلغ كبير في البنك بفضل الله. هل استرد بقى المبلغ ده انا واختي تسترده؟ لان ساعتها احنا حبينا يعني نساعده نفك زنقه. لا سؤالي يا اختي. اتفضل حضرتك. هي اخوك هذا يجلس في في في ما يعني الاخت اللي خرجت كان من حقها ان تجلس في مجلس اخيك؟ لا مش من حقها. لا. طيب على اي اساس تاخذون من مال هذا المريض وتعطونها؟ هذا كان ليس من حقها ان تمكث، فعلى اي اساس يعني حبنا ان احنا نرضيها. لا من مالك الخاص. رضيها من مالك الخاص. ليس من مال اخيك. نعم جزاك الله خير. طيب. اما عن بنك فيصل فاخواني حفظهم الله تعالى لهم راي في هذا البنك من ناحيه التجويد، اما انا فالذي اتدين الله به ان شانه شان سائر البنوك وبالله التوفيق. اما قطعه ارض للاستثمار فعلى قطعه الارض هذه زكاه ما دامت قد أعدت للتجارة وبلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول. وهذا وإلى فاصل قصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله، أستعين بالله عز وجل للإجابة على بعض الأسئلة القصيرة الواردة لإخواني وما توفيقي إلا بالله. فهناك سائلة تقول أو شخص يقول إنه رأى في منامه أنه في السماء السابعة مع الإمام علي ووجهه منير حتى وصلنا عند سدرة المنتهى وكدت أدخلها وخلفها ربنا عز وجل، ما معنى هذا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن كان المقبل صادقا فهذا ترق في الإيمان وبالله تعالى التوفيق في صحبة الصالحين، وكذلك الأشياء الطيبة والمناظر الطيبة في رؤى تنم عن خير بإذن الله. تقول طلقني زوجي التطليقة الثالثة صباحا وفي المساء نزل الحيض فكيف أحسب العدة؟ إذا نزل الحيض مساء فهذه أول حيضة، تنتظري حيضتين بعدها، إذا حط الحيضة النهائية من الحيضتين يعني الحيضة التي نزلت مساء اليوم الذي طلقت فيه هي الأولى، الثانية تتركيها الثالثة، بمجرد حيضتك الحيضة الثالثة فقد أصبحت حلالا للخطاب بارك الله فيك. يقول أنه يعمل في شركة سياحية عامة ولا أجد عملا آخر بنفس المرتب لكي أتزوج، هل هذا حلال أم حرام؟ هذا ينظر فيه إلى طبيعة عملك في تلك الشركة، فإن كنت تقود السياح إلى الأماكن المحرمة وتساعدهم على الإثم والعدوان فهذا حرام، وإن كان دون ذلك فبحسب عملك بارك الله فيك. ما حكم تحليل السائل المنوي؟ لا بأس بتحليل السائل المنوي، تحليل السائل المنوي حلال ليس بحرام، واحرص على ألا تتكشف العورات. ما حكم زوج علم أن زوجته متزوجة قبله زواجا عرفيا دون علم أبيها ولم تنفصل؟ الزواج العرفي باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فعليه أن يتأكد من أنها حاضت بعد هذا الزواج حتى يتأكد من براءة الرحم وبالله التوفيق. ما حكم ختان الإناث؟ هل هو سنة أم فرض؟ هل هو سنة أم فرض؟ ختان الإناث دائر بين الإباحة والاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم من سرق أكثر من مرة ثم تاب إلى الله؟ إن كان يعرف أصحاب الأموال الذين قد سرق منهم لزمه أن يؤدي أموالهم إليهم، ولم يكن عالم فليقلع عن السرقة وليترك مكانه الذي هو فيه إن كان يساعد على السرقة، وليتصدق عن هؤلاء الذين سرق منهم، وبالله التوفيق. قول القيل عند القيل: السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل زيادة لفظ تعالى بدعة؟ لا أقول بدعة، ولكنها ليست في هذا المقام، فالنبي في صفة تسليمه على الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولم يذكر في صيغة من صيغ تسليمه على الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، فليست ببدعة، لكن الأولى خلافها، أقول الأولى عدم ذكرها في هذا المقام، والله أعلم. شاب عمره 18 سنة منع ابن عمي من ارتكاب جريمة هتك عرض، فتوعد له ابن عمي بالقتل، وبعد شهرين في مجلس صلح ذهب ابن عمي وقتل أخي متعمدا. أرجو الإطمئنان على منزلة أخي مع العلم آخر أعمالي صلة رحم وزيارة مريض، الله يرحمه رحمة واسعة. فأخوك قتل لكونه منع من منكر، فأسأل الله أن يجعله في عليين، اللهم أمين. ماذا رجح العلماء في صلاة المسبوق؟ ما أدري ما وجه السؤال، لكن إن كان يسأل عن صلاة المسبوق ما أدري عن أي شأنها يسأل. ما حكم ناكح اليد أو الاستمناء؟ هذا محرم لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والاستمناء من وراء ذلك فهو محرم. وبالآية استدل الشافعي رحمه الله تعالى على تحريمه. تقول: تم تطليقي 3 مرات، إحداهن وأنا حائض، هل نأخذ بهذا الرأي أن طلاق الحائض لا يقع؟ طلاق الحائض واقع، وهو الذي عليه الأئمة 4: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، هو الذي يقتضيه الدليل. أما رأي شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة فشذ به عن الجماهير، والاستدلال الذي أتى به فيه نظر كثير، فعليه أنت لا تحلي لهذا الزوج الآن، وعليك المفارقة. يقول: وقعت مع قريبة لي فحملت، وأردت الزواج منها لكنها أصرت على إسقاط الحمل، اسمها على نفسها، واسمك اسم الزنا، مرتكب، عليك أن تستغفر الله منه وأن تعمل عملا صالحا كبيرا، من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالله التوفيق. هل يجوز الطلب من المؤمنين أن يشفعوا لي عند الله يوم القيامة؟ يجوز لك أن تسألهم الدعاء لك، أن تسألهم الدعاء لك، أما طلبهم أن يشفعوا لك فقيده، لك أن تقول: إذا شفعك الله يا فلان في أقوام فاشفع لي بإذن ربك. فمثل هذا قاله عبادة بن الصامت لبعض التابعين، والله أعلم. يقول: أخ يتاجر ويتصدق، ولكن يضيع الكثير من الوقت في التجارة، ويريد أن يضع المال في مشروع صغير يديره غيره ويتفرغ للعبادة، هل طلب العلم أفضل أم الإنفاق في سبيل الله؟ في كل خير، ولكنها مسألة موازنات. إذا كان الأخ يعمل عملا يدر عليه دخلا يتصدق منه وينفق في وجوه البر، فله أن يستمر في ذلك، وإن شاء الله هو مأجور بإذن الله عز وجل. فقل من يتيسر لهم الرزق الحلال، وقل من يتيسر لهم أن يعانوا على التصدق، وبالله التوفيق. ورب العزة قال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ما كفارة الجماع في الحيض أو في الدبر؟ أما في الحيض فالأحاديث التي وردت في شأنها ضعيفة، ولكنه آثم. المجامع في زمن الحيض آثم، لأنه تعدى على قول الله تعالى: تعدى وتخطى حدود الله، إذ الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أما الذي يأتي أهله في الدبر فهذا مرتكب لكبيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه من غير وجه أنه لعن من أتى امرأة في دبرها، والله أعلم. أيضا يقول: ليس لدينا أطفال وأنا وزوجتي نريد كفالة طفلة يتيمة حديثة الولادة في المنزل، هل يجوز أن نبقيها معنا حتى زواجها إذا أرضعتها زوجتك أو أحد محارمك؟ جاز لكما أن تبقيانها في المنزل إلى أن تبلغ. شاب تعرف على فتاة فارتكبوا الفاحشة فأرادوا تصليح خطئهم في بادئ الأمر، فقالوا: نتزوج عرفيا، ثم أعلنوا بزواج رسمي بشهود وتوثيق من المحكمة، فرزقهم الله بطفلة. السؤال: ما الحكم في هذه الطفلة؟ تقدم الجواب على هذه المسألة في أول الدرس، بما حاصله أن من العلماء كالأحناف من يجوز استلحاق ولد الزنا إذا لم تكن المرأة مشهورة بالبغاء مع شخص آخر، وإذا أقر الزاني والزانية بأن الولد منهما، وهذا الرأي هو الذي أختاره. فالجمهور منع من ذلك لحديث الولد للفراش، وهنا ليس هنا فراش، فالولد إذن يجوز أن ينسب إلى أبويه أو إلى الزاني وإلى الزانية ما دام أقر بذلك وليس لهما منازع، وهذا على رأي الأحناف وعلى رأي شيخ الإسلام تيمية، والله أعلم. هل يجب غسل ثياب الميت في اليوم الثالث؟ وهل يحرم إن احتفظت بثيابه؟ لا يجب غسل ثياب الميت في اليوم الثالث، ولا يحرم إن احتفظت بثيابه. هل يجوز عند الوضوء ودخول المسجد صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء؟ نعم يجوز ذلك ولا مانع. هل يجوز أن أدعو بما شئت بعد دعاء القنوت في الوتر؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، فالنبي لما علم الحسن بن علي كلمات لم ينهه عن غيرها، وسلفنا الصالح قد زادوا وبالله التوفيق. أيهما على درجة للعبد؟ قوله سبحان الذي أسرى بعبده، أيهما أعلى درجة؟ العبد الذي العبد لقوله سبحان الذي أسرى بعبده، أم درجة الرسول؟ هنا العبد هو الرسول، رسول الله هو عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكل الخلق لله عبيد. أما في الجملة فالرسل أعلى العبيد درجات. وتقول: والدها قاطع الرحم لإخوته ويدعوني لعدم صلتهم فهل أفعل؟ إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فصل الأرحام وحافظي على وصل أبيك كذلك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. أنا متجوزة جوز ده وما يعني ما بيخلفش وكده، وعايشة معه وشايلة والدته، وأقول له اكتب لي ربع الشقة يقول لي لأ، هل حرام ولا حلال يعني يكتب لي أو لأ؟ أنتما بالخيار، إن وافق جاز، إن لم يوافق لم يجز. لا مش راضي، وأنا خد موافقه والدته بقالي 13 سنة. هذه مسألة بينكما، إن وافق وكتب لك ربع الشقة مقابل خدمتك لوالدتك جاز، وإن لم يكتب فهو بالخيار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك. والدي كان طلب مني مبلغ أثناء الحج 1000 جنيه سنة، وأنا اديته له حضرتك، وطبعا هو ربنا ما أردش لي إن هو يطلع في الحج على أساس إن هم رجعهم بالنسبة للسن الكبير. جيت اطلبه بعد كده بالمبلغ ما رضيش يدوله وهو متيسر الحيل. والسؤال يعني حضرتك يعني حضرتك كنت عاوز اعرف ده حرام ولا حلال يعني، لان هو اساسا انا استلفته له مش ما كانش من معايا انا. بهذه الطريقة يلزمه الأداء لأنك اقترضت المبلغ، يلزمه أن يؤدي. ولكن إن عجز وكنت أنت موسرة فكنصيحة ليس كحكم سامحيه. أما إذا طلبت بحقك فلا بأس بأن تطالبي بحقك، وإذا كان موسرا وامتنع فإنه يأثم خاصة لكونك اقترضت هذا المال من غيرك، والله أعلم. السلام عليكم. صحت بركات. نعم. سلامك يا مولانا. عليكم السلام. صحت بركات. سلامكم بخير. انت طيب. الله يخليك. تفضل. والله بدي اسأل سؤال. والدي لو سمحت له ارض. والارض دي كتبها هو لامي قبل ما تموت. نعم. وبعدين تورثنا احنا تورثنا منها من امي يعني. الأرض كتبها أبوك لأمك. أيوة. وبعد ذلك ماتت أمك. وبعد توفت هي طبعا. وبعدين إيه تورثت؟ اتورثنا منها. طيب ما السؤال؟ هو دلوقتي والدي ده عايز يحج، عنده 73 سنة. نعم. عنده 73. طيب ما السؤال يا أخي؟ ما السؤال يا مولانا احنا بنقول له يا عمي بيع بالك مثلا جراطين او ثلاثة وروح حج، يقول لك لا انا مش بايع خالص، استحالة ان انا هبيع، واحنا واحنا واحنا واحنا مش عارفين نعمل ايه، عايزين نرضيه ازاي يا مولانا؟ الهادي هو الله. الهادي نعم هو الله، لا خلاف، ما احنا ما اقترحناش. اكثر من الدعاء له. نعم يا مولانا. اكثر من الدعاء له. ماشي يا مولانا. واذا كان بامكانك انت واخوانك ان تعينانه على الحج من اموالكم فجزاكم الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. الو. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بقول لحضرتك اصلا انا كنت طالبه منهم نومة الشيخ محمد. طيب لا اعرفه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. هو انا شغاله مع واحد في جمعيه يعني وكده، فهو كان في يوم من الايام جاب لي تليفون موبايل وكده. نعم. جاب لي موبايل يعني عشان الشغل وكده. فرجع خده من ورايا. فانا عرفت ان هو خده من ورايا لاني لقيته في بيته، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه يعني، اواجهه ولا ايه؟ ولو واجهته يعني سرقه منك مره ثانيه؟ ايوه سرقه. ايوه. طيب فانا مش عارفه اعمل ايه. ايوه ما في مشكله، قولي له خلاص بلغني انك اخذت الهاتف الذي اعطيتني اياه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. نعم تفضل. الو كلام الشيخ ان شاء الله. نعم اكلم الشيخ. تفضل معك. تفضل يا شيخ. نعم. دلوقتي هم متعرف السنة حتى بالفاتحة بس. نعم نعم. يعني حتى بالفاتحة تعرف تقراها، ممكن في الظهر يصلي ثلاث ركعات. أمك لا تستطيع أن تقرأ إلا الفاتحة. هي صلاتها صحيحة، هي دي لها 40 سنة ما صليت. أعد السؤال لو سمحت. هل صلاتها صحيحة إن شاء الله؟ وإذا كانت أمك لا تستطيع أن تقرأ إلا الفاتحة في الصلاة فصلاتها صحيحة، ولا يلزم أن تقرأ سورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة على الاستحباب ليست على الإجاب إن كان القدر الذي فهمته صحيحا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك عادل الشريعي يا باشا. أنا والله ممكن أسأل حضرتك سؤال، أنا في طفل يتوفى حادثة، فعايز اعرف حكم الدين في يعني مثلا هل انا مثلا اصوم او هي حلالي فيه. نعم. يعني انا ماشي في الطريق بالعربيه ففي طفل توفى مني في حادثه. هذا قتل خطا. عليك الان ان تقدم دية لاهله انت وعصبتك. تشتركون في الدية في قتل الخطأ إذا لم يكن عندكم نظام العصابات ودخلت شركة التأمين كمتضامن معك فلا بأس أن يعطى الدية من مالك ومن مال شركة التأمين إن وعليك أيضا تحرير الرقبة فلكونك لن تستطيع أن تحرر الرقبة لعدم وجود رقاب الآن لأن الأمم المتحدة الكافرة ألغت نظام الرقبة فحينئذ صم شهرين متتابعين وادفع لأهلي ما استطعت بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل والله يا شيخنا أنا بسأل سؤال بس أنا شغال في يعني أو شغل معنى صح في البنوك حلال ولا حرام إذا كنت تكتب الربا بعيد عن الربا تماما ليه يعني شغل حضرتك إنشاءات لا إنشاءات لا بأس إنشاءات إذا كنت إنشاءات يعني إنشاءات ماذا عمائر أو إنشاءات بنوك بنبني مباني بنوك ومصايف حضرتك يعني بتبني بنك لا إذا كنت تبني بنك لا إذا كان بنك له منشآت يبيعها للناس إذا كان منشآت يبيعها للناس لا بأس لكن تؤسس بنوكا أو تساعد فيها أنصحك بالبعد أسلم السلام عليكم السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله نعم الله يخليك يا شيخ نعم أنا أخذت المبلغ يعني من والدي ورثته يعني من والدي الحمد لله ممكن أعمل عمرة منه أو أعينه لأولادي لأنه أولادي محتاجين مصاريف يعني أولاد مين؟ أولادي أنا يعني ممكن أعينه لجهاز بنتي أو أعمل عمرة به الأمر واسع كله جائز طيب أنا بنتي كم سنة؟ بنتي كم سنة؟ عملت ربط لأن صحتي ما تسمحش بخلف تاني طيب ده حرام عليا ولا إيه؟ إذا الأطباء قالوا صحتك لا تتحمل الأطباء المسلمون الثقات هم يتحملون الفتوى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إدير يا شيخ بالهداية ونصلى على طول الله يهدينا وياك ووفقنا وياك لكل خير تفضلي أقول بلا التوفيق أيضا الأسئلة القصيرة منها يقول هو مدرس ولكنه لا يداوم في وظيفته ولكي أحافظ عليها يأخذ مني مدير مكتب التربية بالمحافظة ومدير المدرسة ثلثي الراتب هل يجوز لي أن أخذ الباقي وأصرفه على أولادي لا يجوز لك أنت مختلس وأنت ظالم والمدير مكتب التربية حرامي وكذلك المدير المدرسة كلكم ظلمة يعني أنت تقسم راتبك بينك وبينهما على أساس أن لا تعمل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم لو سمحت لي سؤال بس يا شيخ تفضل لو سمحت احنا عندنا في الأرياف لما حد بيموت بيتوفى بيقيموا عزاء ثلاثة أيام هل يجوز أن أنا أروح العزاء ولا لا يجوز في سؤال آخر السؤال التسجيل السؤال الثاني هل السبحة استعمال السبحة بدعة أو غير بدعة وهل يجوز استعمالها ولا لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما عن تعزية أهل الميت فالتعزية مشروعة بالإجماع تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع وقد دل على التعزية عدة أدلة أما عن صفة التعزية فلم يرد في ذلك شيء ثابت مأمور به فالأمر على التوسعة إن شئت عزيتهم في الطريق إن شئت ذهبت إلى بيتهم وعزيتهم الأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق أما عن السبحة فإن استطعت أن تسبح بيديك وتضبط الأعداد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها فالتسبيح باليد أفضل إذ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا عجزت عن ضبط الأعداد بيدك فلك أن تسبح بالسبحة والأحاديث التي وردت في المنع أو في الإباحة كلها ضعيفة إلا أنها إذا كانت تعين على الوصول إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه فلا بأس بها، واليد أولى إن استطعت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك لك ويعزك يا رب. ولك بمثل. الله يحفظك. سؤال لو تكرمت علي. تفضل. أنا راجل ولي اثنين أخوات بنات. أي. كان في قطعة أرض والدتي باعت جزء منها، وأنا الراجل اللي استنفعت بالثمن بتاعه. بعد وفاة الوالد؟ بعد وفاة الوالد. نعم. وباقي جزء. الجزء اللي باقي ده هيتباع، يبقى أنا ليا فيه نصيب مع البنات ولا ماليش في نظير إن أنا مستنفع؟ لا، الآن كل التقسيمة يعاد النظر فيها. فمنذ أن مات أبوك يعلم حقك وحق إخواتك وحق أمك، والذي أخذته أنت يخصم من حقك، قد يتبقى لك وقد لا يتبقى. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، اليوم اللي فات كنت حامل بطاقة دكتورة اسمها الكنيسة رمضان، ينفع حضرتك أطلع فلوس بدل الصيام يومي؟ ينفع تطعيمي مكان كل يوم مسكينا مع رأي ابن عباس رضي الله عنهما. والأولى لك أن تعيد الأيام إذا وضعت بعون الله، إذا وضعت وانقضى نفاسك أعدت، هذا الأفضل. إن عجزت عنه أطعمت ما كان كل يوم تفطرينه مسكينا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا نعم، أنا الدورة بتجيني 7 أيام، وبعدين بتجي في اليوم يعني بعد يومين أو 3 كده بتقطع. فينفع أن أنا مثلا في اليوم ده أتوضى وأصلي عادي وبعد السهور؟ هذا السؤال بدقة. الأخت دورتها وعادتها الشهرية 7 أيام، أحيانا ينزل عليها الدم اليوم الأول والثاني، وينقطع الثالث، وينزل الرابع، ينقطع الخامس، ينزل السادس. فتسأل عن الأيام التي تنقطع الدورة فيها، هل يجوز لها فيها أن تغتسل وأن تصلي؟ أقول بالله التوفيق، أختار رأي القائل بعدم الجواز، لأن الأيام كلها أيام حيض، والأمر فيها نسبي أيضا، بمعنى أنه يمكنك أن يمتنع عنك الدم لمدة صلاتين ويأتي بعد الصلاة الثالثة، فلا نقول صلي هاتين الصلاتين. إذن المدد التي تنقطع فيها الدماء في ثنايا مدة الحيض من أولها إلى آخرها، هذه تعتبر أيام حيض، أيام حيض. بارك الله فيك، فلا تصلي فيها ولا تصومي ولا أخشاك الزوج، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسألك على حاجة. أنا كنت أنا بشتغل وكده، وزميلاتي في العمل كنا عاملين جمعية، كنت أنا ماسكاها، والجمعية كان النفر ب200 جنيه وكانت ناقصة نفر. فجيت قبضت أول اسم على الناقص، وبعد كده أنا جيت سافرت، فكان اللي هيقبض تاني اسم هو اللي هيلم الفلوس وياخدها. فلما رجعت قالوا لي إن في نفر تاني دخل، يعني في واحدة دخلت بنفرين. فقلت طب كويس، هتبقى ايه جمعية على الكامل، بس انا ما خدتش الاسم اللي ناقص ده. فلما جيت اقبض اللي دخل ده، نقصت منه المبلغ ده. فجي قال لي لا، انا جت قالت لي لا، انا دفع الربعمية اللي هي قبضت الاسم وانا في الاجازة، فانا ما خدتش حاجة في ايدي. واللي جت اللي قبضت الجمعية قالت لي لا، انا خدت اسم واحد بس، ما خدتش اسمين. فانا دلوقتي انا في وزر عليا، ولا المبلغ ده عليا في حاجة؟ لا، عموما الذي أخذتيه ترديه سواء عاجلا أو أجلا. أنا مش متصور السؤال بالضبط، لكن إجمالا الذي أخذتيه في النهاية يكون قبضتيه كله. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الله وبركاته. نعم، أنا محمد من المحلة، كنت عايز أسأل الشيخ مصطفى سؤال. تفضل يا محمد. عايز أسأل السؤال. تفضل. والله أنا كنت طلقت مراتي طلقة أولى حضرية قدام المأذون، الو ايوه نعم. طلقتها طلقه اولى حضرين قدام المأذون. هو بعد يا ترى ترجع ازاي وانا لسه فات اسبوع واحد من العده بس ترجع ازاي وشوف. طيب سؤالي إيه؟ انت طلقتها على الابراء؟ مكتوب على الابراء في قسيمه الزواج. وديتها حقوقها يعني مكتوب على الابراء. مكتوب على الابراء. على الابراء. اذا لا يصح لك ان تراجعها الا بموافقتها وموافقه اوليائها بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود كما ستكون ستتزوج لاول مره، ولكن محسوب عليك تطليقه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منا ومنكم ومن جميع المسلمين. امين امين يا رب. يا شيخ عايز اسالك على حد نام وصحي بين الصلاه والاقامه في صلاه الظهر ولم يحصل الجنابه. نعم نعم ما السؤال؟ لم يحصل من صلاه الجنابه الى ما بعد صلاه الظهر. لم لا تغتسلي. لا كنت ما بين الصلاة والإقامة في صلاة الظهر. أيوة. ولم أغسل من الجنابة، كنت على نوم يعني. يعني استيقظت عند الظهر. أي عند الأذان. عند الأذان وأنت جنب وبعدين؟ فاغتسلت ما بين الصلاة والإقامة. اغتسلت بين صلاة الظهر والإقامة وبعد؟ فما حكمها؟ لا بأس ما دمت ستصلي بعد الاغتسال خلاص، لكن إذا كنت ستصلي قبل الاغتسال لا يجوز لك. لا يجوز لك أن تصلي إلا إذا اغتسلت غسل الجنابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. نعم. أنا عندي سؤال لحضرتك لو سمحت. تفضلي. أنا عندي 42 سنة ومنفصلة عن جوزي. يعني متطلقة. وعندي رغبة في الجواز، وأخويا الكبير مانعني من الجواز، أعمل إيه؟ لماذا؟ هو مانعني مش عايزني أتجوز ثاني. في سؤال دقيق. كويسة ومرتاحة، إيه؟ سؤال. هل أخوك منعك من الزواج مطلقا بأي شخص أم من شخص معين؟ لا منعني بالزواج خالص من مبدأ الزواج. إذا منعك من الزواج مطلقا تنتقل للولاية إلى أخ آخر أو إلى عمك. بس هو كبير هو اللي منعك. عموما تنتقل للولاية إلى عمك أو إلى أخ آخر. ما عنديش عمان. ولا عندك أخ آخر؟ عندي إخوات تانيين بس هو الكبير بتاعنا. يعني هم رافضين أيضا الآخرون؟ هو مش رافضين بس هما بيسمعوا كلام. يا أختي الكريمة بس خليكي معي دقيقة. حاضر. إذا كان إخوانك كلهم يرفضون تزويجك بكل شخص بكل شخص مطلقا، وكذلك ليس لك أعمام ولا أبناء أعمام، انتقلت الولاية إلى المأذون يزوجك المأذون. أما إذا رفض أخوك شخصا معينا لاعتبارات معينة فليس لك أن تفتئتي عليه وتجبري على شخص معين. لكن إن قال أخوك لن تتزوجي مطلقا وأخواتك كلهم قالوا بذلك وأنت في حاجة إلى الزواج، فالولاية تنتقل منهم إلى الأقرب من العصبات فالأقرب. إذا لم يكن من العصبات رجل زوجك المأذون ولا جناح عليك حينئذ. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معي بعض الأسئلة أيضا. يقول ما الحكم في رجل قال لزوجته مازحا أنت وبناتك طالق ولم يقصد الطلاق، أما بناتها فليس له صلة بهن أنه ليس بزوج لهن، أما امرأته فمطلقة وطلاق المازح واقعا فزوجته تعتبر مطلقة. يقول نذرت ونسيتها منذ زمن وأريد الوفاء بها. نذرت ونسيت منذ زمن وأريد الوفاء وأحتار ماذا أعمل. إذا نسيت قدر النذر فقدر تقديرا، فمثلك إذا كنت مثلا موظفا لن ينذر أن يخرج مليون جنيه ولن ينذر أن يخرج جنيها، فقدر المسافات تقديرا. وبالله التوفيق. رجل متزوج من امرأتين، زوجته الثانية عندها طفل عمره 3 سنوات ونصف من رجل آخر، هل يجوز لزوجته الأولى أن ترضعه ليكون ابنا لها من الرضاع؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما رضعت من المجاعة، بل الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فرضاع الطفل الذي عمره 3 سنوات ونصف لا يحرم شيئا ولا تأثير له. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية يا شيخ. وياك تفضلي. لو سمحت أنا بسأل، لو أنا تصدق عن وحدة علاج فيها زمانة، هي في غيبوبة، هل أجر يا شيخ؟ يعني مرات أذكرها ويعني أتصدق عنها وأترك والديني. صدقة الشخص علاقتي يعني شخص غريب بس لأنها في غيبوبة أنا فاهم فاهم فاهم كلامك جائز. صدقة الشخص عن شخص ليس بذي رحم جائز، جائزة، فلا بأس أن تتصدقي عليها. وبالله التوفيق. السلام عليكم. أن تتصدقي عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا اسمي أيمن يا أخي. تفضل يا أيمن. اللهم صل على النبي. أنا شغال شغلانة بيع في محل قماش وشغال بالعمولة. وبعدين؟ ماشي. يعني بزود على الزبون زيادة عن الزبون، باخد أنا 20%. يعني صاحب المحل حدد لك سعرا. صاحب المحل ياخد 80% وانا اخد 20%، يعني انا اخد ريال على الجنيه زياده. لا يعني هو اباح لك ذلك صاحب المحل. صاحب المحل اباح لك ان تبيع كيف تشاء. ولكن حدد لك مثلا السعر الادنى 10. قال ما فوق ذلك لك 20%. ليا 20% على الزياده على الزبون. ايوه فاهم فاهم. هل حرام ولا حلال يا شيخ؟ ايوه ايوه جائز لقول النبي عليه السلام البيعان بالخيار، إلا إذا كنت تعمل في شركة حكومية محددة السعر فلا يجوز لك أن تتخطاه. إذا كان صاحب العمل هو الذي أمرك بذلك فالبيعان بالخيار والله أعلم. هذا وقد انتهى الوقت على طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أجيب على سؤالين ثم نختم إن شاء الله. رجل اشترى شقة للاستثمار ويخرج إيجارها الشهري لله زكاة عنها، هل يصح ذلك؟ إذا كان اشترى للاستثمار فيعروض تجارة، يعروض تجارة فيقيمها ويخرج زكاتها زكاة مال 2.5%. إذا كانت قيمة الإيجارات التي تؤخذ من هذه الشقة تعادل في السنة 2.5 فيجوز أن يخرجها شهريا مقسطة. أما إن كانت أقل من 2.5 إيجارات مجتمعة أقل من 2.5% فلا بد أن يتمم النقص. وبالله تعالى التوفيق. يقول مسألة طيب، إذا تقدم شاب لخطبة فتاة وخارج البلاد هل يجوز أن يراها على النت؟ تتأتى من وراء ذلك مفاسد كثيرة، من أولى البعد عن ذلك. وبالله التوفيق. هذا وأقول وبالله تعالى التوفيق. أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وما كان من توفيق وإصابة للحق فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. وأهيب بنفسي وبإخواني الإقبال على الفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نقبل على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننهل من هذين الوحيين الكريمين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نرتفع درجات. إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذا أهيب بنفسي وبإخواني أن نحرص على كل خير وأن نبتعد على كل لغو وأن نكثر من ذكر الله، فذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فضلا عن كوننا نقوي أبداننا بذكر الله ونطمئن قلوبنا بذكر الله وتخلص عنا الشياطين بذكر الله، وربنا يذكرنا إذا نحن ذكرناه. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. فضلا عن ذلك فإن أمرنا بالصلاة عليه، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا ننسى أيها الإخوة والأخوات الاستغفار، فبه تستجلب النعم والأرزاق وتدفع النقم والبلايا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.